قال لها مري يا امه. قالت له امه اعمرك ان تكفر بمحمد واله محمد. فماذا قالت؟ قال لها كلمة لو مزجت في البحر لمزجت، ولو سلطت على قمم الجبال لنسفت الجبال نسفا. قال لها يا أمة والذي بعث محمدا بالحق لو كان لك 100 نفس وخرجت نفسا نفسا لكان ذلك أهون علي أن أكفر بالله ورسوله. نفوس تزول الجبال ولا تزول، لأن تموت أمه 100 مرة مرة بعد مرة لكان ذلك أهون عليه من الكفر بعد الإيمان. وذهب سعد إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يشكو له ما قالت أمه. وقبل أن يتكلم سعد مع المصطفى فاجأه الرسول بقوله ماذا قلت لأمك يا سعد؟ قال سعد وأعصابه ترتعش ويكاد الصواب يطيش ويكاد الوجدان يمور كما تمور الريشة في مهب العواطف والقواطف. خيرا يا رسول الله؟ فقال له الحبيب لقد أنزل الله في شأنك قرآنا، اسمع يا سعد إلى قول ربك. ووصينا الإنسان بوالديه، حملته أمه وهنا على وهن وفصاله في 2 عامين، أن اشكر لي ولوالديك إلي المصير، وإن جاهداك على أن تشرك بما ليس لك به علم فلا تطعهما، وصاحبهما في الدنيا معروفا، واتبع سبيل من أناب إلي ثم إلي مرجعكم فأنبئكم بما كنتم تعملون. وصيناه بوالديه. وقبل أن يذكر الوصية فصل بينها وبين الأمر بفاصل يبين فيه ما عانت الأم، ما عانت الأم. لم يقل وصينا الإنسان بوالديه إحسانا في صورة لقمان، إنما قال وصينا الإنسان بوالديه. وبعد ذلك قال حملته أمه وهنا على وهن، ضعفا على ضعف، وشدة بعد شدة. بأي شيء وصيته يا رب؟ أن اشكر لي ولوالديك. قرن شكر الله بشكر الوالدين. اشكر لي ولوالديك. ثم ماذا؟ ثم ماذا؟ عاقبة الآية وخاتمتها تخشع لها القلوب. وصاه بالوالدين. هذه هي مرحلة الحياة الأولى في اول الايه وفي اخر الايه يطوي الوجود طيا كطي السجل للكتب ويدوس الدنيا بسرعه ويلفها كما يلف البرق معصرات الغمام فيقول في اخر الايه الي المصير الي المصير. فالليل مهما طال فلا بد من طلوع الفجر والعمر مهما طال فلا بد من دخول القبر والصلاح بوالديه والمصير اليه. فاذا طرق البصر وخسف القمر وجمع الشمس والقمر يقول الانسان يومئذ اين المصر؟ كلا لا وطن لا ملجا لا ملجا ولا ماوى الى ربك يومئذ المستقر. ايها الاخوه الاعزاء انتقل من بيت سعد. ماذا قال سعد للحبيب؟ لقد سمع القران ربا لديا يتخاطر نورا ورحمه كان عهده بالحياه امس. قال سعد يا رسول الله فادعو الله ان يهدي امي للاسلام. فقال الحبيب المصطفى اللهم اشرح صدر ام سعد للاسلام. ورجع سعد الى امه وطرق بابها فعندما فتحت له قالت له يا سعد خذني الى رسول الله لانطق بالشهاده بين يديه. الي المصير الي المصير. ولم يقل المصير الي انما قال الي المصير. فالي جار ومجرور خبر مقدم والمصير مبتدا مؤخر. وانما قدم المسند على المسند اليه او قدم الخبر على المبتدا او قدم المحمول على الموضوع بلغه المناطقه او البلاغيين او النحاه. انما قدم الخبر على المبتدا ليفيد الحصر والقصر ليقول لك ان المصير الي انا وحدي لا الى غيري. لا تظن ان المصير الى غيري فالمصير الي انا فانا مالك يوم الدين. يا الله الذي لا اله الا هو الحي القيوم. الي المصير لا الى غيره. معشر الاخوه وارسل امير المؤمنين الى محمد بن ابي مسلمة رئيس التحقيقات في مكتب امارة المؤمنين وقال له يا ابن مسلمة خذ هذه الشكوى وسافر الى مدينة الكوفة وحققها واسأل اهل العراق عن سعد. عمر لم يكن يؤمن بالتقريرات ولا بالشكاوى الباطلة الزائفة. لم يكن عند عمر جهاز يسمى جهاز خراب البيوت. لم يكن عند عمر مؤسسة السجون والمعتقلات

بعريس يليق بمكانتها الاجتماعية من ذوي النجوم اللوامع ذهب الى اهله يتمطى ولم يكن يعلم باي شيء حكمت محكمة السماء انه سمع النطق بحكم محكمة الارض ولم يسمع الحكم الذي حكمه الواحد. ودخل بيته فرحا مسرورا وقبل ان يجفف عرقه قالت له زوجته وقبل ان تسأله عن حكم المحكمة قالت له ان فلانه اي العروسة اي ابنتنا تشكو مرضا وألما شديدا واخذها الى الاطباء ما بات شورين ايتها العروسة قالت اشعر بقطعة من الجمر في جنبي ولما شخص الداء علموا انه سرطان في الكلى قبل ان تجف مداد قاض الارض. كانت محكمة السماء اتق دعوة المظلوم فليس بينها وبين الله حجاب. قبل ان تجف مداد قاضي الارض كان قاضي السماء سبحانه قد اصدر حكما. سرطان انفق عليها فوق الخمسمائة اخرى انفق عليها 1000 جنيه وهي خاوية على عروشها ولم ينفع الدواء واصبح يقلب كفيه على ما انفق فيها وماتت العروس وضاع المال وذهب ودفنها وعاد الى بيته وقبل ان يجتمع الناس للعزاء شكى هو من نفس الالم في جنبه وشخ صدره فاذا هو سرطان. ان في السماء مملكة ان في السماء مملكة يقول قاضيها ويقول ملكها على الله. وجعلته محرما بينا. فلا تصادم. ماتت العروس. ومات ابوها. وخرب البيت. وهذا هو نص الحديث الذي نطق به الفم الشريف فم رسول الله صلوات ربي وسلامه عليه. اسمع الى الحبيب محمد وهو يقول: اليمين الرموز تظهر الديار بواقع. ومعنى الرموز ان يحلف الانسان بالله وهو معتقد انه كاذب. اليمين الرموز ان يحلف الانسان بالله وهو معتقد انه كاذب. وسميت رموزا لانها تغمس صاحبها في نار جهنم ولا كفارة لها، لا يكفرها صيام ولا صلاة ولا صدقة، لان الكفارة لا تقوى على تكفيرها. اليمين الغموس اليمين الكاذبة الفاجرة كبر الديار بلاقع، يعني صبر البيوت بلقعا، ومعنى بلاقعا اي خرابا صفصفا لا ترى فيها عوجا ولا امتا، تأكل الخير من البيت وتصيب اصحابه بالمرض، سرطان او شلل او عمى او غير ذلك، حتى تخرب البيت الذي تعرض صاحبه للحلف بالله كاذبا، لان الحلف الكاذب يهتز له عرش الرحمن جل جلاله. يا معشر السادة، ماذا قال سعد؟ توجه سعد الى رافع السماء بلا عمد، اتهمه الرجل بثلاث تهم، فدعا عليه سعد بثلاث دعوات. قال سعد: اللهم ان كان عبدك هذا كاذبا فيما رماني به فأصل عمره وأصل فقره وعرضه للفتن. دعوات ثلاث: ان كان عبدك هذا كاذبا فيما رماني به فأصل عمره وأصل فقره وعرضه للفتن. طريق ويمر يده للسؤال، يمد يده للسؤال، يطلب من الناس إحسانا، فإذا مرت به امرأة رمزها بيده فيقول له الناس: ايها الشيخ الكبير، الا تستحي من الله وانت تغمس النساء بيدك؟ فيقول لهم: وماذا اصنع، انني شيخ كبير اصابته دعوة سعد. طال عمره، سقط حاجبه على عينيه، صار فقره، مد يده للسؤال، عرض للفتن، فكان يغمس النساء. ان في السماء مملكة. منذ عام مضى مات احد الناس في احد الاحياء الشعبية في مدينة القاهرة، ولما ذهبوا ليدفنوه جاء الدافن وفتح القبر ونظر في القبر ليدخله،

كانت تقنى بأم الطيب، كانوا يسموها أم الطيب يعني أم المسك. ليه؟ لأنها كانت قبل أن تتصدق بالدرهم تضعه أولا في المسك. سبحان الله سبحان الله. أنا عايزك تضحي بالله ولا إله إلا الله. تحط درهم الصدقة في المسك الأول فسهلا. لماذا تمسكين دراهم الصدقة يا أم المؤمنين؟ فقالت لأنني أضعها في يد الله قبل أن أضعها في يد المسكين. يا سلام يا سلام. شوف الناس اللي بتعامل ربنا بتقول ان انا مش هديها للفقير، ده انا بحطها في ايد ربنا. ولذلك ربنا ما قالش مين اللي يدي الفقراء، بيقول من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له اضعافا كثيره. يعني انتوا ما بتدوش للفقير، انت بتدوني انا، انت بتدوني انا. ولذلك ربنا هيسالني ويسالك يوم القيامه ثلاث اسئله قلت لك منهم قبل ما تدخل لجنه الامتحانات. النبي جاب ورقه الاسئله من الكنترول اهي، يلا خد ورقه ده وصلى على النبي. شوف ربنا هيقول لك ايه يوم القيامه. اول سؤال هيقول لك عبدي مرضت فلم تعدني. حديث رواه الامام مسلم. فالعبد يقول يا رب وكيف اعوذك وانت الله رب العالمين. يا رب ده انت لا تمرض ولا يمسك سوء فكيف اعوذك؟ فربنا يقول له مرض عبدي فلان فلم تعده، اما انك اما علمت انك لو عدته لوجدتني عنده. يا سلام يا سلام يا رجالة بعد ما سمعوني الصلاة على حبيب الله. شوف عيادة المريض خطاها ايه عند الله. ربنا بيقول له انا مرضت فلم تعودني. انت مش عارف انك لو عدت اخوك المسلم وهو مريض لو رحت له بيته لوجدتني عنده. لوجدتني عنده هتروح تلاقي ربنا هناك. انت عارف انت رحت اوضه المريض الملكه بتقول في السماء عماله زي تفلك نشيد تقول لك طبت وطاب ممشاك وغويت من الجنة منزلة. طول ما انت ماشي الملائكة نزل يتابلك طبت وطاب ممشاك وغويت من الجنة منزلة. ولذلك الاسلام بيعلمنا ادب عيادة المريض. الاسلام ما سابش حاجة ابدا، بيقول لك خفف الزيارة اما تروح ما تركنش الى هو انت على الواقف، لان المريض عايز ينام شوية عايز يقضي حاجة، فانت تخلي زيارتك خفيفة مش بمجرد ما تروح تزور المريض تقعد ساعة وبعدين ساعة الراجل يطلع الساعة يملاها عشان يقول لك يا اخي بقى توكل على الله انا تعبان مش عارف بناه. فهم انت تخليه يطلع الساعة وبعدين مفيش فايدة، يكسر الكمبالك بتاع الساعة هو بملاها مفيش فايدة. الراجل يقوم يصلي ركعتين المريض عشان انت تذكر الله، تقوم انت تقول وانا ناوي اصلي الى يوم القيامه. خليك قاعد ابدا. الاسلام قال لك اول ما تدخل على المريض تقرئ السلام وتحط ايدك على موضع الالم وتقول بسم الله ارقيك والله يشفيك من كل ما يؤذيك. قلك ما يشفيك. ومن اداب عياده المريض ما تأكل عندك، ما تأكلش عند المريض. ليه؟ عشان هو مش فاضي. انما عشان تجيب له 2 كيلو موز من التوفيقية وتدخل بيهم تأكلهم قبل ما تقوم وتسيب له القشر، هذا ما بيساعد. من اداب عيادة المريض ان تنسى له في الاجل، يعني تديله امل بانه هيعيش وما فيش حاجة ابدا. يعني يقول لك انا عندي شويه صداع مفيش حاجه ربنا هيشفيك، وده دور برد ماشي وكلنا بالحاله دي. النبي قال كده اذا عدتم المرضى فنفسوا لهم في الاجل فانه لا يرد من قضاء الله شيئا ولكنه يطيب نفس المريض. انا عايزك تسمعني صلاه يا حبيب. انما الواحد يدخل مالك يقول له والله عنده كرش نفس. يقول له خبر زي بعضه. قالوا الله يرحمه مديه وعمتي وطنطي وانكلي ويور مذر ويور فذر ويور كثر كل ما يا ابني خبر ايه؟ هو انت بكرتير عند ملك الموت يخلي الرجل قبل ما يطلع يقول لهم قبلوني للابل. والله ابن خيدة مش حفحة ما دفع هو ابو مات بالطريقة دي وعمته مات وخلته مات ابدا. تعمل زي اللي دخل فر المريض وقعد يقول له لا بأس فهور ان شاء الله ما تخافش حاجة خفيفة. وبعدين هو طالع باب الاوضة كان واطي فانخبط دماغه باب الاوضة فلما عليه دمعت من الخبطة قال لهم لما الباب واطي كده ما هتطلعوا النحش ازاي؟ يعني خطر المسألة في الاخر. ولذلك النبي كان لطيفا ظريفا دخل يزور واحد مريض لها المرض يعني مبهدله قال له الا تدعو الله؟ انت قبل ما تدعيش ربنا؟ قال له بدعي يا رسول الله. قال له بتقول ايه في دعائك؟ قال له بقول اللهم ان كنت معذبي بشيء في الاخره فعذبه لي في الدنيا. يعني يا رب اذا كنت هتعذبني في الاخره عذب لي عذاب الاخره في الدنيا عشان اخلص. هو قالوا للنبي بقى يقول له يا سلام على قوه الايمان ده انت ايمانك قوي ايوه كده قول كده عشان تخلص من عذاب الاخره. النبي غضب من هذا الدعاء وقال يا اخي انت لا تطيق ذلك هلا قلت ربنا اتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب الله. ولذلك سيدنا ايوب قعد 18 سنه مريض ما شكى من الله مره وانما شكى الى الله كل مره. وفالت لما الواحد منهم بس بيصاب شوية صداع ازاي حالك؟ يقول حال مايل او ربنا دايما فاكرنا بالبلاوي حالا بشننا زي ما انت شايف. يقول اصبر يقول لك ما بعد الصبر الا الارض. يا حبيبي اصبر يقول لك الصبر حرقت دكانه. يا ابني المؤمن مصاب يقول لك يعني ما فيش مؤمن في البلد اليانه. يا غريبة والله زي المطرب اللي يقول لك انا بعلم الصبر يصبر. طيب علم الصبر يصبر يا اخوي بيعلم الصبر يصبر كلام والله ما تعرف انك بتقول ايه بتفهم ايه. طيب بلاش ما تبص هتعمل ايه يعني هتحاكم ربنا؟ ابدا. ولذلك شوف ربنا بيقول ايه. شوف ربنا بيقول ايه في الحديث القدسي اذا افتريت عبدي ببلائم في نفسي او ماله او ولده واستغفر ذلك بصبر جميل استحييت منه يوم القيامة ان انصب له ميزانا او انشر له ديوانا وادخله الجنة بغير حساب.